أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. كنا قد توقفنا عند قول سيدنا سليمان صاحب الحاشية عند قوله يقال أجزأني كذا أي كفاني وكذا الجزاء، تقول جزيته وأجزيته بمعنى أي بمعنى واحد. وهذا منقول عن سيدنا السمين الحلبي في الدر المصري. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، نفس عن نفس، في نفسين هنا، والتنكير لما النكرة تتكرر يبقى فيها مغايرة، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ولذلك قالوا لن يغلب إيه؟ لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر واحد لأنه معرف، بينما اليسر جاء نكرة فهو مختلف، يسر من نوع ويسر من نوع إيه؟ آخر. هكذا يا شيخ نقول ربنا يجعلك من العلماء. آمين يا رب. أنت وهؤلاء آمين. ما فينا الطلاب يا شيخ؟ كلهم ذهبوا واعتبروا وتركوني. ها يا شيخ، كلهم ذهبوا للعمرة وتركوا شيخهم. هل هذا يجوز؟ ها يجوز شيخ؟ ايه بيتوت حضرتك؟ نعم يبا الله خير، ربنا يتقبل يا رب. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة رسولك العدنان. آمين يا رب العالمين. قال هنا في نفس، هنا نفسين، نفس عن نفس. النفس الأولى قالوا هي النفس الجازية، يعني هي النفس المؤمنة، والنفس الثانية هي النفس المجزية، يعني النفس الكافرة والعياذ بالله. واتقوا يوما لا تجزي فيه، يعني كما قال السيوطي، لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. فيقول لك هنا بقى اختلفوا في النفس دوما. قال والنفس الأولى هي المؤمنة، النفس الأولى هي المؤمنة، والنفس الثانية هي الكافرة والعياذ بالله. طيب قال ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. أول حاجة في لا تقبل دي أولاد فيها قراءة أخرى، قراءة ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. طيب إزاي شفاعة مؤنثة وجاء الفعل مذكرا ولا يقبل منها شفاعة؟ فيها توجيهات كثيرة ذكرتها والحمد لله في رسالتي في توجيه القراءات، لكن أقربها لأن هي طويلة شوية، أقربها أن الشفاعة المؤنثة هنا حملت على الشفيع، أي حملت على معنى الشفيع، والشفيع مذكر، وكأن القرآن يقول ولا يقبل منها شفيع. يبقى الشفاعة المؤنثة حملت على دلالة الشفيع، والشفيع مذكر، ولذلك جاء الفعل مذكرا. واضح؟ هذا توجيه من أيسر التوجيهات الأربعة التي ذكرتها هناك. هذا واضح؟ نعم. طيب هذا أول شيء. الشيء الثاني، هذه الجملة ولا تقبل منها شفاعة، إيه هي؟ إيه محلها؟ قال لك دي معطوفة على الجملة التي قبلها. قال المحشي هذه الجملة عطف على ما قبلها، فهي صفة أيضا ليوما، واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هي معطوفة على الجملة الأولى، والجملة الأولى في محل رفع صفة ليوما، فهي أيضا في محل رفع صفة بالعطف. واضح؟ ولا قال والعائد منها أي من هذه الجملة الثانية عليه يعني على اليوم محذوف كما تقدم، أي ولا تقبل منها فيه كما قال السيوطي رحمة الله عليه، فيه ولا تقبل منها فيه شفاعته. والشفاعة مفعول ما لم يسمى فاعله يعني مرفوع، فلذلك رفعت ولا يقبل منها شفاعة أو ولا تقبل منها شفاعة. طيب نأتي إلى مسألة جديدة ويتدور حول الضمير ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا يقبل منها، يبقى فيه هنا ضميره منها دي إلهاء، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على أي نفس من النفسين، أو ماذا قال العلماء في ذلك الضمير؟ واضح يا شفاء معايا؟ قال والضميران في لا يقبل منها ولا يؤخذ منها. خلي بالك والضميران دي أسلاء ظهرت وكأنها والضمير أن، لكن هي كلها كلمة واحدة يا أولاد في الطبعة القديمة. والضميران مش والضمير أن أو أن، لا دي كلها كلمة واحدة يا نجوم. والضميران في لا يقبل منها ولا يؤخذ منها يعودان على النفس الثانية اللي هي النفس الكافرة، يعني لا يقبل من النفس الكافرة لا يقبل منها، لا يقبل منها ايه؟ شفاعة. شفاعة ولا يؤخذ من النفس الكافرة عدل يعني فداء، عدل يعني فداء. يبقى ده رأي لا يقبل منها ولا يؤخذ، يعود على النفس الثانية التي هي الكافرة. والتعليل في ذلك لأنها أقرب مذكور منهما، منهما دي من عندي أنا، منهما، ولأجل أن تكون علة ثانية، ولأجل أن تكون الضمائر الثلاثة على نفق واحد أو على شاكلة واحد. فين الضمائر الثلاثة دي؟ هي قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها، الضمير الأول. والضمير الثاني ولا يؤخذ منها، يبقى غائبه. والضمير الثالث ولا هم، هذا الضمير الثالث. والضمير الثالث ده فيه كلام سنذكره بعد قليل إن شاء الله. على القول دوت إن الضمائر كلها عائدة على النفس الكافرة، يبقى لا يقبل منها، بمعنى لا يقبل فيها، لا منها هي تشعر نفسها. هنشوف دلوقتي إن شاء الله سيرد على ذلك سؤال الشيخ سليمان. ولا هم ينصرون، يبقى كلها على نسق واحد أو على شاكلة واحدة. يبقى هو أتى بإيه؟ بعلتين اثنتين. العلة الأولى لأنها أقرب مذكور منها أي من هذه الضمائر، ولأجل أن تكون الضمائر الثلاثة على نسق واحد أو على شاكلة واحدة. تعال بقى نشوف الرأي الثاني أو الآراء الأخرى. قال ويجوز أن يعود الضمير الأول على الأولى ولا يقبل منها شفاعة، على الأولى، ولا يجوز أن يعود، ويجوز أن يعود الضمير الأول على الأولى وهي النفس المؤمنة الجازية، والثاني على الثانية وهي المجزي عنها وهذا هو المناسب أي دلالة. لكن الأب كده مناسب في اللفظ والنسق، لكن دي مناسب إيه؟ دلالة. ولا يقبل منها شفاعة، يعني هنا من المؤمنين، ولا يقبل منها شفاعة، شفاعة الإيه؟ للكافرين. ولا يقبل منها أي من النفس المؤمنة شفاعة، لأنهم لا يشفعون للكافرين المشركين. هذا هو. طيب، ولا يؤخذ منها عدل، أي النفس الكافرة إذا أراد أن تبدي نفسها بملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ما ينفعش، خلاص، لأن أنت اليوم يوم حساب، كان قبل كده يوم عمل بلا حساب، واليوم حساب بلا عمل، خلاص نجانا الله وإياك، آمين يا رب العالمين. والثاني على الثانية، وهي المجزي عنها، وهذا هو المناسب برضه من السمين. والذي يتبادر من كلام سيدنا السيوطي من كلام الجلال هو الاحتمال الأول، اللي هو كلاهما يعود على الايه؟ على النفس الأولى، النفس الايه؟ الكافرة، النفس الثانية، النفس الثانية الكافرة يعني. نعم، جزاك الله خير أن نبهتني، أنا قلت النفس الثانية الكافرة وهي الثانية. والذي يتبادر من كلام الجلال هو الاحتمال الأول، لأن قوله أي ليس لها شفاعة، قول السيوطي أي ليس لها شفاعة، فتقبل معنى أن النفس الكافرة ليس لها شفاعة أصلا، لأن الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون لمن يأذن له الله من المؤمنين، ها، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني ارتضى الله سبحانه وتعالى أن يسمع قوله ورضي له قولا كما قال القرآن. نعم، قال والذي يتبادر من كلام الجلال هو الاحتمال الأول، لأن قوله يعني السيوطي أي ليس لها شفاعة فتقبل معناها أن النفس الكافرة ليس لها شفاعة أصلا فضلا عن قبولها. كيف تقبل شفاعتها وهي أصلا ليس لها شفاعة؟ واضح المعنى؟ كيف تقبل شفاعة منها وهي في الأصل لا تعطى أو لا يعطى لها الشفاعة؟ واضح يا أولادي؟ هذا هو. ويحتمل الرأي الثالث أن معناه أن النفس المؤمنة ليس لها شفاعة في الكافرة، وهذا قد قلناه قبل ذلك. واضح يا طلاب العلم؟ قوله ولا يؤخذ منها عدل، تعال بقى شوف العدل ده ايه. عندنا عدل يا اولاد وعدل. العدل هو الفداء، يود احدهم لو يفتدي، ها، لو يفتدي ايه عنا، يود احدهم لو يفتدي ايه من عذابي ببنيه وأمي وأخي وغير ذلك. وبعدين في الآية في سورة المائدة يقول القرآن لو أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا به ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم ما تقبل منهم ولهم عذاب عظيم. في سورة المائدة يعني ادي العدل بفتح العين اللي هو الفداء. طب والعدل بكسر العين؟ قال لك المثل والنظير، المثل والنظير. قال المحشي العدل بالفتح الفداء، وبالكسر المثل يقال عدل وعديل. ولذلك يقول لك ده عديل في في في العاميه المصريه يقول لك ده عديل، ده فلان عديل فلان، يعني مثله ونظيره. وهو الايه يا شيخ ياسر؟ العديل اللي هو الزوجان، الزوجان متزوجان اختين، يعني اختان شقيقتان، كل واحده منها تزوجت بزوجها لها زوج، فالزوجان الزوج الاول عديل الزوج الثاني نظير ومثيله، يبقى ده اسمه عديل. بقولك عديل، واضح؟ هنا في اهل مصر يكون ذلك. طيب قال يقال عدل وعديل، وقيل العدل بالفتح المساوي للشيء قيمة وقدرة وإن لم يكن من جنسه، يعني في الجوهر، إيه في الجوهر، يعني أذكر هذا من العلماء، من قال مثلا كان يعني يشرح لنا هذا المسألة، يقول لك إيه لو وزنت كيلو لبن في نظير كيلو مثلا إيه طماطم، فالطماطم عديل اللبن. طب ده من جنس ولا من جنس؟ قال لك لا ينظر إلى الجنس، وإنما ينظر إلى إيه؟ إلى القدر أو الوزن. واضح؟ هذا هو. وقيل العدل بالفتح المساوي للشيء قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه، وبالكسر اللي هو العدل المساوي له في جنسه، يعني في جوهره وجرمه، يعني كيلو ذهب عدل كيلو ذهب، يبقى دوت نظير هذا او عدل ذلك. وحكى الطبري ان من العرب من يكسر الذي بمعنى الفداء، اللي هو يقولون في العدل العدل، حكى الطبري ذلك. والاول يعني ايه الاول؟ الذي هو بالنصب للمعنى الفداء، والاول اشهر وام اللي هو فتح العين، اللي هو الاول اللي هو العدل بمعنى الفداء الاشهر. واما العدل واحد الاعدال فهو بالكسر لا غير، الاعدال جمعها عدل على وزن فعل، او اسف الاعدال جمع واحدها عدل بالكسر لا غير. هذا هو معنى يا شيخ. نعم معنى ايه في الحاله دي؟ في الاعدال اللي هم العدل اللي هم يعني بمعنى العيول، العيول بمعنى العيول. نعم بقول لك هذا عدل بمعنى عادل. نعم واضح. نعم قوله ولا هم ينصرون جملة ابتدائية يعني استئنافية، جملة مستأنفة. بدأها ب أو صدرها جملة اسمية وعجزها جملة فعلية، يعني بدايتها اسم والعجز فعل. قال لماذا؟ لأنك مبالغة في المعنى. قال جملة من مبتدأ الخبر معطوفة على ما قبل، وإنما أتى بها هنا أتى هنا بالجملة مصدرة بالمبتدأ مخبرا عنه بالمضارع تنبيها على المبالغة والتأكيد في عدم النصرة، يعني هؤلاء المشركون لن ينصروا أبدا. طيب إيه وجه المبالغة؟ فإن سألت وقلت وما وجه المبالغة في ذلك، قلنا وجه المبالغة في ذلك يكمن في شيئين اثنين. الشيء الأول أنها جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبات وهي أوكد للمعنى من الجملة الفعلية. فأخذنا من الجملة الاسمية معنى الثبوت منها، بينما جاء الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، والمضارع يدل على الاستمرار، فأخذنا الاستمرار من الجملة الفعلية وأخذنا الثبوت من الجملة الاسمية، فكان هذا وجه المبالغة والتوكيد. واضح؟ هذا هو. ممكن تكرر الضمير؟ فين الضمير؟ أم وهو جماعة. ولا هم ينصرون؟ لا، ده الضمير ده رابط، لا ده لابد منه. الضمير ده رابط. الأقصد هو لا، كان ممكن ما يقول مثلا إيه ولا ينصرون، فقرر يبقى أن يبقى هنا تأكيد، تأكيد يعني. لا ينص عليهم ولا هم ينصرون. لا أقول لك ليه، هذا التوجيه خطأ. نعم. لماذا؟ وإن كان في طبعا إعمال الفكر، لكن برضو ليس بالوجه. لماذا؟ لأن عندنا لما حينما نقول تقديم المتأخر، هل هو لضرورة محوية أم لعلة بلاغية؟ فإن كان لضرورة محوية فلا بلاغة فيه، فنقول لك ده تقديم من أجل الصناعة، تقديم من أجل الصناعة، لكن الصناعة تسمح بأن يتقدم وأن يتأخر، ومع ذلك القرآن قدمه، يبقى دي العلة البلاغية. فهمت؟ نعم. فهمت التنظير ولا لسه؟ نعم أنا فهمت. نعم. فهنا الضمير ده موجود مقرر لعلة في الصناعة، فلا وجه للدلالة فيه. نعم. فأنا أقصد أنه كان ممكن يحذفه أساسا. يبقى تقول لماذا لم يأتي بالجملة على أنها فعلية مباشرة؟ نعم، قال ولا ينصرون. ولا ينصرون، يبقى لا تقول ما قلته قبل ذلك. نعم. لكن تقول لماذا لم يأتي بالجملة على أنها فعلية؟ نقول لك لا، بالإسمية أثبت لأن فيها كذا وكذا اللي احنا قلناه. نعم. هذا هو. واضح؟ نعم. نعم. نعم يا محمد. فين ضمير فصل ده يا مولانا؟ ضمير فصل ده وتعرف ايه حكمه او ايه هو ايه ضابطه؟ هعلمك ان شاء الله. ضمير فصل لما تقول في قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، مثلا أولئك هم، ده ضمير فصل، ده ضابطه وليه ضابط تاني قلناه قبل كده كتير، ده ضمير فصل. واضح؟ هذا هو. نعم. طيب يقول لك هنا وإنما أتى هنا بالجملة مخلص مؤرس، والضمير في قوله ولا هم ينصرون يعود. هنا بقى في ملح جميل يا اولاد. ولا هم، من هم دول؟ من هؤلاء؟ من هم؟ الضمير يعود على ماذا؟ على من يعود؟ على النفس، يعود على الأنفس الكافرة. هم يعود على الأنفس الكافرة والعياذ بالله. طب والأنفس الكافرة دي مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنث. طب ليه جابهم معش ولا هن مثلا ولا هي مثلا يعني؟ يقول لك لا، لاني هنا الانفس وان كانت هي المراده الا انه اريد بها ما حلت فيه هذه الانفس، اريد بها او اريد ما حلت هذه الانفس فيها وهي الاجساد او الاشخاص. هذا هو، لان النفس هي الروح، والروح هي اما ان تكون متعلقة بالله هي النفس الراضية المرضية المطمئنة، لان في سبعة انفس، في سبعة انفس. واما ان تكون نفس والعياذ بالله شريرة، يعني أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وبعدين في الآية الأخرى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. يبقى في سبعة أنفس على ما ذكره العلماء. يبقى وإن كانت النفس مؤنثة إلا أنها ذكرت لأنه أراد الأناسي أو الناس هكذا. قال لأن المراد بها جنس الأنفس، وإنما عاد الضمير مذكرا. وإن كانت النفس مؤنثة لأن المراد بها العباد أو الأناسي. هذا واضح؟ مسألة أخيرة وهي معنى النصر. ولا هم ينصرون، إيه معنى النصر يا أولاد؟ ذكر المحشي رحمة الله عليه عدة معان للفعل نصر. أول حاجة النصر العون، النصر أن تكون معوانا لأخيك، فهذا نصرة له، تعينه على حوائجه فأنت ناصره. قال والنصر العون، والأنصار الأعوان. ومن هذا المعنى ومنه قول سيدنا عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، أي أنصارك، أي ننصرك لأنك ناصر لدين الله، لأنك ناصر لدين الله. هذا هو. طيب المعنى الثاني قال والنصر أيضا الانتقام. يقال انتصر زيد لنفسه، وهذا يا أولاد من أقبح الأصفات، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك. هذا هو. انتصر زيد لنفسه يعني من خصمه، أي انتقم منه لها يعني نفسه هو. النبي صلى الله عليه وسلم يا أولاد كان لا يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. وأنا حدث معي حكاية أقصها عليك. حينما كنت في إندونيسيا وأعمل في جامعة الإمام الشافعي، حدث خلاف بيني وبين أحد الأساتذة، ويعلم الله أن الحق كان معي. يعني احتكمنا إلى شيخنا الشيخ حسن هيتو رضي الله عنه والله، هو رئيس الجامعة. نعم. فلما احتكمنا وقال قولته، ف فقال لي ونحن خلاص انتهى المجلس ونحن ننزل على السلم، قال لي هكذا، يعني وإن كان الحق معك إلا أن فيك عيبا، وهو أنك تريد أن تنتصر لنفسك. وقال لي لا تنتصر لنفسك أبدا. وفعلا حينما عدت إلى نفسي لأن وجدتني فعلا أنا كنت أدافع عن حق، هذا حق يعني، وأن يعلم الله أن الحق كان معه، يعلم الله هو أقر بذلك، لكن كان بالغت في الانتصار حتى أنتصر نفسي من هذا الرجل الآخر الذي غبنني وظلمني. لكن نبهني على شيء، وهو أنني كنت أنتصر نفسي، وبالفعل كان دفاعي مبالغ فيه، كان دفاع عن نفسي مبالغا فيه. فنسأل الله ألا نكون من هؤلاء من ينتصرون لأنفسهم، ولكن ينتصرون الحق فقط، فإذا ظهر خلاص نترك الأمر، لا نبالغ في الانتصار لإيه؟ لأنفسنا كما فعلت أنا لنفسي. هذا واضح نتطلب إيه؟ نعم. أي انتقم. والنصر أيضا المعنى الثالث، قال والنصر أيضا يقال الإتيان، والنصر أيضا الإتيان يقال نصرت أرض بني فلان يعني أتيتها. فالنصر يأتي على معاني ثلاثة، واضح؟ الإعانة والانتقام والإتيان. مادة نصرة بقى بتضم حول معنى يا شيخ ايه؟ مادة نصرة ايه المعنى اللي بيجمع المعنى دي كلها؟ ده ابن جني. ما شاء الله. نقول ايه يعني نصرة المعنى ايه؟ نقول النصر العون والإتيان والانتقام، صح؟ العون والنصر والعون والانتقام والإتيان. تحقق الشيء، تحقيق الشيء، تحقيق الشيء. هذا طيب. هل هناك سؤال؟ سؤال قبل أن نختم الصلاة على النبي، هناك سؤال يا شيخ أيمن؟ نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورة الجسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعين الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبي وائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت ومت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.